بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يتواصل الشرح والتعليق على كتاب تقريب التدمرية للإمام، وأصل كتاب الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتقريبه وتلخيصه لعلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. توقفنا عند الطائفة الثالثة من طوائف المعطلة، وهم ولاة الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم. عرفنا أن الطائفة الأولى الأشاعرة والماتريدية، والطائفة الثانية وهي أشد تعطيلا من الأولى وهم المعتزلة، والطائفة الثالثة وهم الجهمية. نقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على أمام محمد بن صالح المسلمين رحمه الله. فصل. الطائفة الثالثة ولاة الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم، وطريقتهم أنهم ينكرون الأسماء والصفات، ولا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المجرد عن الإثبات، ويقولون إن الله هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق. نعم، موجود بشرط الإطلاق، يعني ليست له صفة ثبوتية، يعني مجرد عن الصفات، مجرد عن أي صفة من الصفات. فالجهمية ينكرون الأسماء والصفات معا، أسماء وصفات. خير الجهم لا يثبت إلا اسمين فقط، الخالق والقادر، لأنه جبري في القدر، يثبت اسمين فقط الخالق والقادر، أما بقية الأسماء والصفات فيعطلها وينكرها. فلا يقال هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، وإنما هذه أسماء المخلوقات أو مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم تشبيهه بموجود الحي العليم القدير. ويقولون إن الصفة عين الموصوف، وإن كل صفة عين الصفة الأخرى، فلا فرق بين العلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك. نعم، قالوا لو شبهنا أو لو أثبتنا الصفات فإن هذا يستلزم التشبيه بالموجودات. إذا وصفنا الله تعالى، هكذا قالوا، لو وصفنا الله بالصفات إذا شبهناه بالموجودات إذا ننكر الصفات. وقالوا إن الصفة هي عين الموصوف، الصفة هي عين الموصوف، يعني العلم هو العليم نفسه، والعزة هي العزيز نفسه. فزعموا أن الصفات هي عين الموصوف، وأن كل صفة هي عين الصفة الأخرى. فقالوا العلم هو السمع والبصر، والإرادة هي الحكمة، والعزة هي العظمة. قالوا كلها شيء واحد، هذا كلام متناقض. وشبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الأسماء والصفات يستلزم التشبيه والتعدد، يعني يستلزم أن يكون الموصوف متعددا، وكذلك يلزم منه التمثيل. قالوا أثبتنا الأسماء والصفات فإن هذا يلزم منه التعدد، وقلنا الله هو السميع والبصير والقدير والحي والقيوم، قالوا هذا يلزم منه التعدد. كذلك لو أثبتنا الصفات يلزم إثبات الصفات أيضا التمثيل. هذا حجتهم. ووجه ذلك بالأسماء أنه إذا سمي بها لزم أن يكون متصفا بمعنى الاسم. قالوا سميناه العزيز، يلزم من هذا أن نصفه بالعزة، وإذا وصفناه بالعزة شبهناه بالمخلوق، إذن ننكر اسم والصفة معا. هكذا قالت الجهمية. فإذا أثبتنا الحي مثلا لزم أن يكون متصفا بالحياة، لأن صدق المشتق يستلزم صدق المشتق منه. نعم، اسم الحي مشتق من الحياة، فإذا أثبتنا الحي اسما لله إذن يجب أن نثبت الحياة صفة لله، لأن الحي مشتق من الحياة. فإذا أثبتنا المشتق وهو الاسم، أثبتنا المشتق منه وهو الصفة. إذا أثبتنا المشتق وهو الاسم يجب أن نثبت المشتق منه وهو الصفة. إذا قلنا إن الله من أسمائه الحي إذن هو متصف بالحياة، لو قلنا إن من أسمائه العزيز إذن متصف بالعزة، لأن صدق المشتق يدل أو يستلزم صدق المشتق منه. إذا ثبت الاسم، إذا ثبت المشتق، ثبت المشتق منه. هذا المعنى. وذلك يقتضي قيام الصفات به وهو تشبيه. وإذا أثبتنا الصفات شبهنا، هذه كلها حجج الجهمية الباطلة والواهية. وأما في الصفات فقالوا إن إثبات الصفات متغيرة مغايرة مغايرة للموصوف يستلزم التعدد وهو تركيب ممتنع مناقض للتوحيد. الأسماء قالوا أسماء مشتقة تدل على الصفات، لو أثبتنا الأسماء أثبتنا الصفات. طيب إذا أثبتنا الصفات شبهنا. أيضا قالوا يلزم من إثبات الصفات التعدد، أن يكون موصوف متعددا، أن تتعدد الأوصاف. قالوا هذا يلزم فيه، يلزم فيه إثبات الصفات. هذا كلام غير مقبول عقلا ولا شرعا، كلام مرفوض من كل الوجوه. قالوا إن إثبات الصفات متغايرة مغاير الموصوف يسلم التعدد. لو أثبتنا الصفات إن الله متصف بكذا وبكذا وبكذا وبكذا، وهذه الصفات هي متغايرة يعني متباينة، كل صفة غير صفة أخرى، ومغاير يعني مخالف للموصوف هي غير الموصوف، قال هذا يلزم منه التعدد. هذا كلام فلسفي باطل، مقدمات باطلة ونتائج أبطل منها، نتائجها أبطل منها. ورد عليه بالوجوه. الأول أن الله تعالى جمع فيما سمى ووصف به نفسه بين النفي والإثبات، وقد سبق أمثلة من ذلك، فمن أقر بالنفي وأنكر الإثبات فقد آمن ببعض الكتاب دون بعض، والكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله. قال الله تعالى منكرا على بني إسرائيل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. نعم، الصفات نوعان: سلبية وثبوتية. فكما أن هناك صفات منفية عن الله تعالى، هناك صفات مثبتة لله، فلا يجوز أن نقبل النفي، أن نقبل الصفات المنفية وننكر الصفات الثبوتية. هذا إيمان ببعض الكتاب وكفر بالبعض وكفر بالكتاب كله. هناك صفات منفية، نعم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم أنه سميا ليس كمثله شيء، هذه صفات منفية عن الله تعالى، فإقرار الجهمية بها مع إنكار الصفات الثبوتية هذا إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض وكفر بالكتاب كله. الثاني أن الموجود المطلق بشرط الإطلاق لا وجود له في الخارج المحسوس، وإنما هو أمر يفرضه الذهن ولا وجود له في الحقيقة، فتكون حقيقة القول به نفي وجود الله تعالى إلا في الذهن، وهذا غاية التعطيل والكفر. الموجود المطلق بشرط الإطلاق يعني الموجود الذي لا صفة له، يمكن للذهن أن يفرض موجودا ليست له صفات، هذا شيء خيالي ليس حقيقيا، هذا شيء خرافي وخيالي ليس له وجود في الخارج يعني خارج الأذهان والتصورات والتخيلات، إنما هو شيء فرضي لا وجود له في الواقع وفي الخارج المحسوس. الخارج يعني في الواقع، إنما هو شيء فرضي، شيء افتراضي فقط. فالقول بأن الله تعالى موجود بشرط الإطلاق يعني موجود بدون صفة ثبوتية، هذا يقول إلى نفي وجود الله تعالى، لأن هذا الشيء ليس له وجود، هذا عدم، هذا شيء مستحيل، شيء ليس له صفة هذا مستحيل. فالقول بأن الله تعالى ليس له صفة ثبوتية هذا يؤدي إلى تعطيل أو نفي صفة الوجود، وهذا من غايته، أو هذا هو غاية التعطيل والكفر. الثالث قوله: إن الصفة عين الموصوف، وإن كل صفة عين الصفة الأخرى، عين الصفة الأخرى مكابرة في المحقولات، سفسطة في البدهيات. نعم، هذه مكابرة وسفسطة، فلسفة باهتة. القول بأن الصفة عين الموصوف، الصفة غير الموصوف، الصفة تقوم بالموصوف، الصفة للموصوف، لكن لا يقال أن الصفة غير الموصوف. وكذلك الصفة تختلف من الصفة الأخرى، فصفة العلم غير صفة القوة، وصفة الحكمة غير صفة العلوم، كل هذه الصفات. فالقول بأن الصفة هي عين صفة أخرى هذا كلام مكابرة في الأمور البدهية، إن كان لأشياء بدهية معلومة بالبداهة. نعم. فإن من المعلوم بضرورة العقل والحس أن الصفة غير الموصوف. الصفة غير الموصوف، العلم شيء والعالم شيء آخر، العلم شيء والعليم والموصوف بالعلم. إذن العلم صفة تقوم بالموصوف، صفة تقوم بالموصوف، لكن لا يقال إنها هي عين الموصوف، بل هي صفة تقوم به، تقوم به ليس عين. لو كان عينه إذن لصار موصوف وصفات شيئا واحدا، هذا كلام غير متصور. ولما جاز أن ينزه أو أن تنفع إنسان، إنسان يصف بالجهل إذا كان إنسان عالما، إذا كان مثلا قلنا بهذا الكلام الميت أن الصفة عين الموصوف. طيب لو قلنا إن العلم هو عين العالم، لو أن هذا العالم فقد الذاكرة، هل فقد نفسه؟ نسي كل شيء، نسي المحفوظات ونسي العلوم، فقد الذاكرة، إذن فقد العلم. هل فقد نفسه؟ هل هو تلاشى أم هو موجود؟ موجود، لكن الصفة انتفت عنه صفة العلم، إذن الصفة غير الموصوف. فقول من الصفة عين الموصوف هذا كلام لا يحتاج إلى تعليق، كلام مرفوض عقلا وحسا. وأن كل صفة غير صفة أخرى. نعم. فالعلم غير العالم، والقدرة غير القادر، والكلام غير المتكلم، كما أن العلم والقدرة والكلام صفات متغايرة. نعم، صفات متغايرة، يعني الكلام غير القدرة والقدرة غير العلم. نعم. هذه واضحة؟ إذن قول الصفة عين الموصوف هذا كلام باطل. لو قلنا الصفة عين الموصوف إذن الكلام هو عين المتكلم. طيب لو أن الإنسان أصيب بالخرس فقد الكلام، هل فقد هو بذاته أم هو باقي؟ إذن الصفة غير الموصوف، الصفة غير الموصوف. نعم. الرابع أن وصف الله تعالى بصفات الإثبات أدل على الكمال من وصفه بصفات النفي، لأن الإثبات أمر وجودي يقتضي تنوع الكمالات في حقه، وأما النفي فأمر عدمي لا يقتضي كمالا إلا إذا تضمن إثباتا، وهؤلاء الكفار لا يقولون بنفي يقتضي إثبات. النفي عند أهل السنة والجماعة يقتضي إثبات ضد صفة المنفية، ليس نفيا محضا، هؤلاء عندهم النفي محض، عندهم النفي المحض. ولا يظلم ربك أحدا عند أهل السنة، معنى ذلك أن الله تعالى متصف بكمال عدله، لا يظلم لكمال عدله، لا يظلم لكمال عدله، وليس النفي محضا مجردا. أما هؤلاء فينفون نفيا محضا لا يدل على إثبات، هذا ليس فيه كمدح ولا كمال، الكمال يكون بكثرة الصفات المثبتة بالتفصيل بالإثبات، ويكون أيضا بتضمن النفي أمرا وجوديا مخالفا للمنفي، أن تضمن النفي أمرا وجوديا مخالفا للصفة المنفية. فإذا نفيت عن الله سبحانه وتعالى صفة العجز هذا يعني إثبات كمال علم والقدرة، هذا المعنى، ليس نفيا محضا مجردا. الخامس قولهم إن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوف يستلزم التعدد إلى آخره، قول باطل مخالف للمعقول والمحسوس. صفات متغايرة أي مختلفة، صفة غير صفة، ومغايرة أي هي غير موصوف، قال هذه يستلزم التعدد. طيب قول باطل مخالف للمعقول والمحسوس، فإنه لا يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف، فها هو الإنسان الواحد يوصف بأنه حي سميع بصير عاقل متكلم إلى غير ذلك من صفاته، ولا يلزم من ذلك تعدد ذاته. نعم، واضح، تعدد الصفات لا يلزم تعدد الموصوف. الإنسان يوصف بأنه سميع وبصير ومتكلم وعالم وقدير وقوي وشهم وشجاع وكريم و... هل هذا يعني التعدد؟ هذا لا يعني التعدد، هذه واضحة. السادس قولهم من أسماء إن إثباتها يستلزم أن يكون متصفا بمعنى الاسم، فيقتضي أن يكون إثباتها بها. جوابه أن المعاني التي تلزم من إثبات الأسماء صفات لائقة بالله تعالى غير مستحيلة عليه، والمشاركة في الاسم والصفة أو الصفة لا تستلزم تماثل المسميات والموصوفات. المقدمة صحيحة لكن النتيجة فاسدة. إن إثبات الأسماء يستلزم أن يكون متصفا بمعنى اسم، صحيح؟ طيب وين المشكلة؟ لو واصلوا لأصابوا الحق لكنهم توقفوا والحرم، قالوا فيقتضي أن يكون إثبات تشبيها، قالوا إثبات الأسماء يؤدي إلى إثبات الصفات. طيب ما كويس، قالوا لكن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. هنا جاءت المغالطة وجاء انحراف فيها قولهم ان اثبات الصفات يستلزم التشبيه، اثبات الصفات لا يستلزم التشبيه، هذا واضح. السابع قولهم ان الاثبات يستلزم تشبيهه بالموجودات، جوابه ان النفي الذي قالوا به يستلزم تشبيهه بالمعدومات. نعم. قياس قولهم اذا كان اثبات الصفات يستلزم التشبيه بالموجودات، اذا النفي يستلزم التشبيه بالمعدومات، ففروا من شيء وقعوا في شيء آخر. لو قالوا إن إثبات الصفات يستلزم التشبيه بالموجودات، وقالوا لهم إن إثبات إن نفي الصفات يستلزم التشبيه بالمعدومات، فإما أن يثبتوا الصفات كأهل السنة، وإما أن ينفوا الصفات، ينفوا الأسماء أو الصفات أو الصفة ونقيضة، ينفوا الإثبات والنفي معا حتى يشابه من القرامة غلاة القرامة. نقرأ. وذلك أقبح من تشبيهه بالموجودات، وحينئذ فإما أن يقروا بالإثبات فيوافق الجماعة، إما أن يثبتوا الصفات كأهل السنة والسلف، أو وإما أن ينكروا النفي كما أنكروا الإثبات فيوافق غلاة من القرامطة والباطنية وغيره. وأما التفريق بين هذا وهذا فتناقض ظاهر، إما أن يأخذوا بالإثبات والنفي معا، إثبات الصفات الثبوتية ونفي الصفات السلبية يأخذ به معا كأهل السنة، وإما أن ينفوا الجميع، ينفوا الصفة ونقيضة، ينفوا الصفة، ينفوا الظلم وينفوا العدل معه، ينفوا الحياة وينفوا الموت كما فعل القرامطة، ينفوا الحياة وينفوا الموت، ينفوا العلم وينفوا الجهل، ينفوا الصفة ونقيضة، فيقعوا في التشبيه بالمستحيلات والممتنعات. إذن معطلة حيثما حلوا وارتحلوا في التعطيل هم واقعون في التشبيه، كل معطل ممثل، إما يشبه بالموجودات أو يشبه بالمعدومات أو أن يشبه بالممتنعات المستحيلات. لأن الطائفة الرابعة هي أشد تعطينا، الطائفة الرابعة نفوا النفي ونفوا الإثبات، لا عليم ولا جاهل، لا سميع ولا أصم، لا أعمى ولا بصير. قالوا لو أثبتنا الصفات شبهنا بالموجودات، ولو نفيناها شبهناها بالمعدومات، ماذا نفعل؟ قالوا انفوا الجميع، انفوا كلهم، فوقعوا في ماذا؟ شبهوا بالمستحيلات. إذن المعطل أينما وقع وأينما نزل فإنه مشبه وممثل. فصل الطائفة الرابعة غلاة الغلاة من الفلاسفة والجهمية والقرامطة والباطنية وغيرهم. الفلاسفة الذين هم متأثرون بفلسفة الإغريق واليونان، أرسطوطاليس وغيره من الفلاسفة الذين يتكلمون في أمور الغيب بالعقول القاصرة، وقالوا إن معنى الفلسفة هي التشبه بالإله قدر الطاقة، قدر الاستطاعة، التشبه بالإله قدر الطاقة، هذا عند الفلسفة. والفلاسفة هم أهل الإلحاد، فلاسفة من الكفرة وغيرهم هم ملاحدة، لأنهم ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، وينكرون الكتب السماوية، وينكرون الملائكة، وينكرون الشياطين، أشياء كثيرة ينكرونها، عندهم إلحاد الفلاسفة. والجهمية معروفون بعد جهم صفان، غلاة الجهمية غلاة الغلاة منهم. والقرامطة هم الرافضة الشيعة الباطنية كدروز الذين في لبنان وفي سوريا، والنصيرية أيضا في سوريا، ولا باطنية، فرق باطنية خبيثة تقول بأن هناك أمورا باطنية تخالف الظاهر، يؤولون العبادات بأشياء باطنية، يقولون الصلاة هي هي معرفة الأسرار، والصيام هو كتمان الأسرار، والحج معناه السفر إلى مشاهدهم. لهم تأويلات باطنية لشعائر الإسلام إذا سموا الباطنية، وهم كفار ليسوا بمسلمين. وطريقتهم أنهم أنكروا بحق الله تعالى الإثبات والنفي، فنفوا عنه الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل ونحوها، وقالوا إنه لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ونحو ذلك. واصل. وشبهتهم أنهم اعتقدوا أنهم إن وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإن وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات. وردوا عليه من وجوه. إذن هؤلاء ينكرون النفي والإثبات. تقول له هل الله سميع؟ يقول لك لا ما سميع. ليس بسميع؟ يقول لك ليس بسميع. يقول لك لا ليس بسميع. هل هو سبحانه وتعالى عالم؟ يقول لك لا. جاهل؟ يقول لك لا. طيب بصير؟ ليس بصير. أعمى؟ ليس بأعمى. ماذا يقال في هذا؟ لماذا هذا القول الشاب؟ قال لو قلنا سميع شبهناه بالموجودات، ولو قلنا أصم شبهناه بالمعدومات، لو قلنا حي شبهناه بالأحياء، لو قلنا ليس بحي شبهناه بالمعدومات. إذن ما الحل وما الحيلة؟ قالوا ننكر النفي وننكر الإثبات، يعني ينكرون الصفة ونقيضها في وقت واحد، ينكرون الصفة ونقيضها. وهذا امتناع، أو هذا يسمى بالمستحيل، هذه مستحيلات أو امتناعات. وردوا عليه من وجوه. الأول أن تسمية الله تعالى ووصفه بما سمى ووصف به نفسه ليس تشبيها ولا يستلزم التشبيه، فإن الاشتراك بالاسم والصفة لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، وتسميتكم ذلك تشبيها ليس إلا تمويها وتلبيسا على العامة والجهال. ولو قبلنا مثل هذه الدعوة الباطلة لأمكن كل مبتدئ أن يسمي الشيء الحق بأسماء ينفر بها الناس عن قبوله. إذن إثبات الأسماء والصفات لا يسلم التشبيه، هذا واضح. إثبات الأسماء والصفات لا يسلم التشبيه، ليس هذا بالمقبول عقلا ولا شرعا. فإثبات الأسماء وكذلك الصفات لا يعني بحال من الأحوال التشبيه، ومن قال هذا فقد تلبس أو تناقض وقال ما لا علم له به، كلام غير مقبول أصلا. أي نعم، هو تلبيس وتمويه على العوام والجهال، تغرير للعوام وقوله وخداع لهم بأن هذا الإثبات يعني تشبيه، كما يقع الآن بعض العوام في شبهة المعطلة قالوا أثبتنا لله يدين أو أثبتنا له وجها كريما إذن شبهنا. الثاني أنه قد علم بضرورة العقل والحس أن الموجود الممكن لا بد له من موجد واجب الوجود، فإننا نعلم حدوث المحدثات ونشاهدها، ولا يمكن أن تحدث بدون محدث، ولا أن تحدث نفسها بنفسها، لقوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فتعين أن يكون لها خالق واجب الوجود وهو الله تعالى، ففي الوجود إذن هم موجودان، أحدهما أزلي واجب الوجود نفسه بنفسه، أزلي واجب الوجود بنفسه، أحدهما أزلي واجب الوجود بنفسه، والثاني محدث ممكن الوجود موجود بغيره، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يتفقا في خصائصه، فإن وجود الواجب يخصه ووجود المحدث يخصه. خلاصة هذا الوجه الثاني، الرد على من زعم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. من الصفات الوجود صفة، الوجود صفة، هذه الموجودات كلها موجودة، أوجدها الله سبحانه وتعالى، لم توجد بنفسها، لم توجد نفسها بنفسها، ولم توجد من غير شيء، إنما كان لها موجد أوجدها وأبدعها وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون. إذن هذه الموجودات موجودة، لكن هذا الوجود يختلف. المخلوقات وجودها وجود ممكن، والخالق وجوده وجود واجب. وجود الخالق واجب بنفسه، وجود المخلوق ممكن. ممكن، إذن اتفق الخالق والمخلوق، اشتركا في صفة الوجود في أصل الصفة، لكن لم يتماثلا في صفة الوجود. إذن اشتراك في الصفة في أصل الصفة لا يعني أو لا يستلزم التماثل. الاشتراك في أصل الصفة لا يستلزم التماثل، فالله موجود وأنت موجود، لكن هل وجود الإنسان يماثل وجود الله تعالى؟ الجواب لا. وهذا يقال في كل الصفات، ينسحب هذا الحكم على جميع الصفات. فالصفات تليق بالموصوفات، وجود الإنسان يليق به، هو وجود ممكن مسبوق بعدم يلحق فناء. وجود الخالق واجب غير مسبوق بعدم، ولا يلحق فناء ولا زوال. إذن الوجودان مختلفان، وجود الخالق وجود المخلوق. هذا خلاص وجه ثاني، أن صفة الوجود لو أخذنا هذه الصفة مثالا فإن الوجود مختلف. الصفة مشتركة في أصلها، لكن حقيقة الوجود عند الخالق تختلف تماما عن وجود المخلوق. هذه واضحة. فوجود الخالق واجب أزلي ممتنع الحدود، أبدي ممتنع الزوال. نعم. وجود المخلوق ممكن حادث بعد العدم قابل للزوال، فمن لم يثبت ما بينهما بالاتفاق والافتراق لزمه لزمه أن تكون الموجودات كلها إما أزلية واجبة الوجود بنفسها أو مرتدة ممكنة للوجود بغيرها، وكلاهما معلوم الفساد والافتراق. إذا وجود الخالق أزلي ممتنع الحدوث، أبدي ممتنع الزوال، وأما المخلوق فهو حادث بعد العدم قابل للزوال. هذا الفرق بين وجود الخالق ووجود المخلوق. إذا لا بد الإنسان أن يثبت الفرق بين وجود الخالق ووجود المخلوق. إذا لم يثبت الفرق، إما أن يقول إن المخلوقات إن الخالق والمخلوق كل من الخالق والمخلوق أزلي والأبدي، أو كل منهما ليس أزلي ولا أبدي، وهذا قول ظاهر الفساد. إما أن يقول إن كل من الخالق والمخلوق أزلي وأبدي، أو أن كل منهما غير أزلي ولا أبدي، وهذا كلام فاسد معلوم الفساد بالاضطرار. الثالث أن إنكاره إثبات والنفي يستلزم نفي النقيضين معا، وهذا ممتنع. نعم، إثبات إنكار إثبات والنفي يلزم منه نفي النقيضين، والقاعدة أن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لا يقال أن هذا الشيء ساكن متحرك، ساكن متحرك في آن واحد. لا يمكن يكون الشيء ساكن متحركا في آن واحد، إما أن يكون ساكنا وإما أن يكون متحركا. ولا يمكن أن تنفي أيضا نقيضين، تقول إن هذا الشيء ليس بساكن وليس متحرك، هذا أيضا مستحيل. إما أن يكون ساكنا وإما أن يكون متحركا، إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما. لا يمكن أن يقال إن هذا الشيء لا موجود ولا معدوم، أو يقال هو موجود معدوم. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان النقيضان. لأن النقيضين لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما. نعم. بل لا بد من وجود أحدهما وحده، فيلزم على قياس قوله تشبيه الله بالممتنعات. إذن هذا مستحيل، اجتماع النقيضين مستحيل، وأيضا ارتفاعهما ممتنع مستحيل. فلو قالوا هذا بحق الله لا حي ولا ميت لا سميع ولا أصم لا بصير لا أعمى، إذن هذا مستحيل. إذا شبه الله بالممتنعات والمستحيلات. نعم. فيلزم على قياس قوله تشبيه الله بالممتنعات، لأنه يمتنع أن يكون شيء لا موجودا ولا معدوما ولا حي ولا ميتا إلا أمرا يقدره الدين ولا حقيقة له. ووصف الله سبحانه يعني إلا شيء فرضي، شيء فرضي فقط في العالم الافتراضي في الذهن، لكن ليس له وجود في الواقع وفي الخارج المحسوس. أيوه. ووصف الله سبحانه بهذا مع كونه مخالفا لبداهة العقول كفر صريح بما جاء به الرسول. نعم. فإن قالوا نفي النقيضين ممتنع عما كان قابلا لهما، أما ما كان غير قابل لهما كالجمال الذي لا يقبل الاتصال بالسمع والصم فإنه يمكن نفيهما عنه فيقال ليس بسميع ولا أصم. هذه فلسفة أخرى. التقابل على نوعين، إما أن يكون تقابل سلب وإيجاب، هذا النوع الأول، أو يكون تقابل عدم وملكة. إما أن يكون تقابل سلب وإيجاب أو أن يكون تقابل عدم وملكة. طيب الأول تقابل السلب والإيجاب، في تقابل السلب والإيجاب النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، مثل الوجود والعدم، الوجود والعدم. التقابل بين هاتين الصفتين هو تقابل السلب والإيجاب، يعني إذا سلبت الأولى وجبت الثانية، إذا وجبت الأولى سلبت الثانية. إذا وصف الشيء بالوجود إذا انتفع عنه عدم، إذا وصف بالعدم انتفع عنه الوجود. اسم تقابل السلب والإيجاب. في هذه الحالة النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، ده النوع الأول تقابل السلب والإيجاب. النوع الثاني تقابل العدم والملكة، وهو أن يكون الشيء غير قابل للصفة ولا لنقيضها، يكون الشيء غير قابل للصفة ولا لنقيضها، فهنا يرتفع عنه النقيضان، فتقول إن الجدار ليس بأصم ولا بسميع، لا أعمى ولا بصير. لماذا؟ لأنه غير قابل للسمع وغير قابل للبصر. هؤلاء الفلاسفة قالوا إن الصفات التي نفيناها عن الله تعالى والكلام لهم، قالوا هي من باب تقابل العدم والملكة، ليس من باب تقابل السبب والإيجاب، حتى تقول إن النقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان. قالوا هذا من هذا الباب. فردوا عليهم إن الذي لا يقبل الصفة ونقيضها أنقص من الذي يقبل الصفة أو نقيضها، أنقص، يعني قولهم هذا فيه تنقص لخالق جل وعلا. الذي لا يقبل الصفة ولا ضدها أنقص من الذي يقبل الصفة أو نقيضها. يعني مثلا الجدار لا سميع لا أعمى ولا بصير، طيب أيهما أكمل، الجدار الذي ارتفع عنه العمى والبصر أم الإنسان الذي يقبل، أو الحيوان الذي يقبل السمع أو العمى أو البصر، أيهما أكمل؟ من كان قابل لإحدى الصفتين أم من كان غير قابل لهما؟ ما كان قابل ليس كذلك؟ طيب اقرأ. فالجواب من أربعة أوجه. الوجه الأول أن هذا لا يصح فيما قالوه من نفي الوجود والعدم، فإن تقابلهما تقابل سلب وإيجاب باتفاق العقلاء. نعم، الوجود والعدم ليس فيه، ليس تقابل عدم وملكة، لأن كل شيء إما أن يكون موجودا أو يكون معدوما. هذا لا يقال في الوجود تحديدا، لا يقال فيه إن تقابل أو إن النقيضين يمكن أن يرتفعا في الوجود العدم تحديدا باتفاق العقلاء. الوجود العدم يعني ممكن السمع، ممكن يرتفع عنه السمع والصمم، العمى والبصر، مثل في الحجر تقول لا أعمى ولا بصير، لكن لا يمكن تقول إن هذا الحجر لا موجود ولا معدوم. إذن الوجود والعدم التقابل بين هاتين الصفتين هو تقابل سلب وإيجاب باتفاق العقلاء، وليس تقابل عدم وملكة. فإذا انتفى أحدهما لزم ثبوت الآخر، فإذا قيل ليس بموجود لزم أن يكون معدوما، وإذا قيل ليس بمعدوم لزم أن يكون موجودا، فلا يمكن نفيهما معا ولا إثباتهما معا. لا يمكن أن يقال إن الله لا موجود ولا معدوم، كلام غير مقبول عقلا. إما أن يكون موجودا إذا ليس معدوم، وإما أن يكون معدوما فهو ليس موجود. الوجه الأول. الوجه الثاني أن قوله في الجمال إنه لا يقبل الاتصال بالحياة والموت والعمى والبصر والسمع والصمم ونحوها مما يكون تقابله تقابل عدم تقابل عدم وملكة، قول اصطلاحي لا يغير الحقائق. يعني هذا الاصطلاح جاءوا به هم، لكن لو رجعنا للنصوص قد يوصف الجمال بأنه حي، يوصف الجمال بأنه حي، الأرض وأحيا بها الأرض بعد موتها، وصف الأرض بالموت وبالحياة، أحيا بالأرض بعد موتها، وقال عن الأصنام أموات غير أحياء. فقولهم بأن التقابل تقابل في الجمادات تقابل عدم وبركة في صفة الحياة، هذا كلام اصطلاحي يمكن أن ينقض، يمكن نقضه. نعم، مردود بما ثبت من جعل الجماد حيا، فما جعل الله عصا موسى حيا تلقف ما صنعه السحر. نعم، عصا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى، حية يعني ثعبان، وهي أيضا حية بعد أن كانت عصا جامدة ميتة صارت حية تسعى. إذن وصفت العصا بأنها حية وبأنها قبل ذلك لم تكن حية، هذا واحد. ثانيا، وقد وصف الله تعالى الجماد بأنه ميت في قوله: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. كذلك الأرض وصفت بأنها حية أو ميتة، وأنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، فتوصف الأرض بأنها حية وبأنها ميتة، هذا موجود حتى في غير ذوات الشعور، في الأرض توصف بأنها حية وبأنها ميتة. وأخبر أن الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها وهي ما عمل عليها من خير وشر. نعم، يومئذ تحدث أخبارها، تشهد بما عمل على ظهرها من خير أو شر، تحدث أخبارها. نعم، من خير وشر، وهذا يستلزم سمعها لما قيل ورؤيتها لما فعل. نعم، يستلزم علمها بما عمل على ظهرها، إذا تشهد بما علمت، بما رأت وسمعت وعلمت. الوجه الثالث أن الذي يقبل الاتصاف بالكمال أكمل من الذي لا يقبله. نعم، هذا وجه قوي، الذي يقبل أن يوصف بالكمال أو أن تنفع عنه صفة الكمال أكمل من الذي لا يقبل الكمال ولا النقص. أكمل الذي يقبل صفة الكمال ويقبل كذلك أن تنفع عنه هذه الصفة، هو أكمل من الذي لا يقبل صفة الكمال ولا يقبل ضد صفة الكمال، ضدها من صفة النقص. اقرأ. فما يقبل أن يوصف بالعلم والقدرة والسمع والبصر ولو كان خاليا منه أكمل مما لا يقبل ذلك، يعني ما كان قابل لهذه الصفات أولى ممن هو ليس بقابل له، أكمل منه. وضح دي. فقولهم إن الرب لا يقبل أن يتصف بذلك يستلزم أن يكون أنقص من الإنسان القابل لذلك، حيث شبهتموه بالجمال الذي لا يقبله. إذن قوله بأن الله تعالى لا يقبل أن يوصف بالحياة ولا بالموت ولا بالعلم ولا بالجهل، هذا تنقص، لأن من كان قابلا لصفة الكمال وإن لم يتصف بها هو أكمل من الذي ليس بقابل لصفة الكمال ولا لضدها، أكمل. صحيح، الإنسان ممكن يتعلم، تقول العمود ليس بعالم وليس بجاهل، فتقول هذا الشخص جاهل، أيهما أكمل؟ الجاهل، لأنه يمكن يتعلم. صحيح، لكن عمود يمكن يتعلم؟ هل يمكن أن يتعلم العمود ويصير عالما؟ لا يمكن، لا عالم ولا جاهل، الجاهل أكمل منه لأنه يمكن يتعلم، هو قابل للعلم، قابل لأن يتعلم، إذن هو أكمل. فقول في حق الله تعالى إنه لا يتصف بصفة الكمال ولا بنقيضها، هذا في غاية التنقص، يصير بهذا الإنسان أكمل من، يصير المخلوق أكمل من الخالق في زعمه، ويلزمهم أن يكون المخلوق الذي يقبل صفة الكمال أكمل من الخالق الذي لا يقبل الكمال، وهذا غاية الكفر والضلال، هذا غاية الكفر والضلال والفساد. هنا الوجه الرابع أنه إذا كان يمتنع انتفاء الوجود والعدم، فانتفاء عدم قبول ذلك أشد، وعلى هذا يكون قولهم إن الرب لا يقبل الاتصاف بالوجود والعدم مستلزما لتشبيهه بأشد الممتنعات. إذن هم وقعوا في التشبيه بالممتنعات، فروا من التشبيه بالموجودات وفروا من التشبيه بالمعدومات، فوقعوا في التشبيه بالممتنعات، فروا من التشبيه بالموجودات كما فعلت المعتزلة، وفروا من التشبيه بالمعدومات كما فعلت الجهمية، فوقعوا في التشبيه بالممتنعات بالمستحيلات. إذا كان يمتنع انتفاء الوجود والعدم فانتفاء وعدم قبول ذلك أشد. إذا كان الوجود والعدم ممتنعان، إذا كان هذان نقيضان اللذان هما متقابل التقابل السلبي والإيجاب، الوجود والعدم، إذا كان الوجود والعدم يمتنع ارتفاعهما أو اجتماعهما فامتناع القابلية لذلك أشد. امتناع قابلية الوجود والعدم أكثر وأشد نقصا. وضحت دي؟ طيب، فانتفاء وعدم قبول ذلك أشد، يعني الشيء كونه يكون موجود لا موجود لا معدوم هذا ممتنع. القول بأنه لا يقبل وجوده ولا العدم هذا أشد امتناعا، أشد امتناعا. طيب مواصل. فصل. علم مما سبق أن كل طريقة من هؤلاء القوائد الأربع واقعون في محالية. الأول مخالفة طريق السلف. نعم. الثاني تعطيل النصوص عن المراد بها. الثالث تحريفها إلى معاني غير مرادة بها. الرابع تعطيل الله عن صفات الكمال التي تضمنتها هذه النصوص. الخامس تناقض طريقتهم فيما أثبتوه ونفوه وفيما نفوه. هذه كلها فيما سبق في الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والجهمية والقرامطة، كل هذه الطوائف الأربعة الأشاعرة والماتريدية، هذه الطوائف الأولى المعتزلة الجهمية ولاة الجهمية والقرامطة، كلهم وقعوا في هذه المحاذير، خالفوا طريق السلف. السلف ما قالوا هذا لا من قريب ولا من بعيد، عطلوا النصوص عن المراد بها، حرفوها عن معاني، حرفوها إلى معاني غير مرادة. الرابع عطلوا الله تعالى عن كماله الواجب، عطلوا صفة الكمال الواجب لله تعالى. الخامس وقعوا في التناقض فيما أثبتوا فيما نفوه، كلهم متناقضون، الأشاعرة متناقضون، المعتزلة متناقضون، الجهمية متناقضون، القرامطة متناقضون، كلهم متناقضون. يلزمهم فيما نفوا نظير ما يلزمهم فيما أثبتوا، ويلزمهم فيما أثبتوا ما يلزمهم فيما نفوا، فهم متناقضون أشد التناقض. وسيأتي في الأصل الأول أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، القول في بعض الصفات هو كالقول في البعض الآخر، إذ لا فرق بين صفة وأخرى، يعني في الإثبات لا فرق بين صفة أخرى في الإثبات. فنقول لكل واحد منهم في جانب الإثبات أثبت ما نفيت مع نفي التشبيه كما أثبت ما أثبت مع نفي التشبيه. نقول لكل واحد مثل الأشاعرة أو المعتزلة، أثبتم الأسماء أيها المعتزلة أثبتوا الصفات كذلك، والأشاعرة أثبتم بعض الصفات ونفيتم البعض أثبتوا الذي نفيتموه بنفس الحجة التي أثبتم بها ما أثبتم. نعم. ونقول له بجانب النفي إن فيما أثبتت خوفا من التشبيه. نقول للمعتزلي أم بالأسماء، إذا كان الصفات تدل على التشبيه كذلك الأسماء، أم بالأسماء أيضا، أم في الأسماء. والأشاعر إذا كان إثبات الصفات يصير بتشبيه، أم في الصفات السبعة، أم فيها كذلك. كما نفيت ما نفيت خوفا من التشبيه وإلا كنت متناقضا. نعم. والقول الفصل المضطرب السالب من التناقض ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها من إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات إثباتا بلا تكذيب وتنزيها بلا تعطيل وإجراء النصوص على ظاهرها على الوجه اللائق بالله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكذيب ولا تنزيل. نعم. إذا القول الفصل قول الصواب والحق المضطرب الذي ليس فيه استثناءات أو ليس فيه تناقض، قول مضطرب متتابع ليس فيه انحراف أو استثناءات، إثبات لجميع الصفات، إثبات لجميع الأسماء، قول مضطرب متتابع سالم من التناقض، ليس فيه تناقض كما تناقض الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والجهمية، كلهم متناقضون، هو الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل، إثبات الصفات بلا تمثيل والتنزيه عن النقص بلا تعطيل. ويتبين هذا بأصلين ومثلين وخاتمة. أصلان هما القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، والقول في الذات كالقول في الصفات، والقول في الصفات كالقول في الذات، هذا أصلان. أما المثلان فذكر نعيم الجنة وذكر الروح، والخادمة مشتملة على ستة قواعد أو سبعة قواعد. طيب نأخذ الآن الأصلين والأصلان، مرة معنا أو معناهما معلوم، معناه معلوم، وهي أو هذان أصلان فيهما رد على الأشاعرة وعلى الممثلة والمعطلة على فرق التعطيل والتمثيل. نبدأ بالأصل الأول. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال لمن يثبت بعض الصفات دون بعض أن هؤلاء الأشاعرة. إذن أي أشعري هذا الأصل يلزم القول في بعض الصفات كالقول في البعض. لماذا ثبت السمع والبصر والإرادة ولم تثبت الرحمة والمحبة والرضا والغضب؟ لماذا؟ القول في هذه كالقول في هذه. إن كانت هذه السبعة لائقة بالله تعالى ولا تمثيل لا تقليل تشبيه فبقيت الصفات كذلك. وإن كانت هذه الصفات التي نفيتها أيها الأشعري من الرحمة والمحبة والكراهية والغضب، إن كانت هذه الصفات تستلزم التشبيه فهذه أيضا السمع والبصر تستلزم التشبيه. لماذا؟ لأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض، ومن فرق فقد تناقض. القول في بعض الصفات كالقول في البعض، أي أن من أثبت شيئا مما أثبته الله تعالى لنفسه من الصفات ألزم بإثبات الباقي، نعم. ومن نفى شيئا منه ألزم بنفي ما أثبته وإلا كان متناقضا. مثال ذلك إذا كان المخاطب يثبت لله تعالى حقيقة الإرادة وينفي حقيقة الغضب ويفسره إما بإرادة الانتقام وإما بالانتقام نفسه، فيقال له لا فرق بين ما أثبته من حقيقة الإرادة وما نفيته من حقيقة الغضب. فإن كان إثبات حقيقة الغضب يستلزم التمثيل فإثبات حقيقة الإرادة يستلزمه أيضا، وإن كان إثبات حقيقة الإرادة لا يستلزمه فإثبات الغضب لا يستلزمه أيضا، لأن القول في أحدهما كالقول في الآخر، وعلى هذا يلزم إثبات الجميع أو نفي الجميع. نعم، الإرادة والغضب، لو قال الغضب يستلزم النقص أو التشبيه نقول كذلك إرادة تستلزم التشبيه، لو قال إرادة تليق بالله نقول الغضب يليق بالله، إما أن تثبت الاثنين أو تنفيهما معا، ما في خيار، لا خيار، إما أن يثبت الصفتين الإرادة والغضب أو ينفيهما، لأن ما يقوله هنا يصدق على ما يقوله ها هنا والعكس. فإن قال الإرادة التي أثبتها لا تستلزم التنفيذ لأنني أعني بها إرادة تليق بالله تعالى عز وجل لا تماثل إرادة المخلوق، وكذلك الغضب الذي نعنيه غضب يليق بالله تعالى لا يماثل غضب المخلوقين. مشكلة كما قلت هذا في إرادة قل في الغضب. هنا قيل له فأثبت لله غضبا يليق به ولا يماثل غضب المخلوق، فإن قال الغضب ولا يعود من قلبي لطلب الانتقام وهذا لا يليق بالله تعالى، قيل له والإرادة بين النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فإن قال هذه إرادة المخلوق وأما إرادة الله فتليق به، قيل له والغضب بالمعنى الذي قلت غضب المخلوق وأما غضب الله فيليق به إلى آخره. وهكذا القول في جميع الصفات التي نفاها يقال له فيها ما يقوله هو فيما أثبته. فإن قال أثبت ما أثبته من الصفات بدلالة العقل عليه أجبنا عنه بثلاثة أجوبة سبق ذكرها عند الرد على الطائفة الأولى. نعم، أولا العقل لا مدخل له في ذلك، هذه أمور غيبية، ولو فرضنا أن العقل لم يدل على الصفات التي نفاها فإن هناك أدلة أخرى دلت عليها موجودة في الرد على الطائفة الأولى. طيب إذا واضح رد على الأشعرية بهذه القاعدة، واضح جدا القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. الأصل الثاني أن يقال لمن يقر بذلك الله تعالى ويمثل في صفاته أو ينفيها القول في الصفات كالقول في الذات. إذن هذه رد على من؟ على أي طوائف؟ الأصل الثاني رد على أي طوائف؟ ها؟ على من؟ عموما على من؟ معطل. وثاني قال يقال لمن يقر بذات الله ويمثل في صفاته دل منه أو ينفيها. من هؤلاء؟ إذن هذه رد على المعطلة والممثلة. هذا القاعدة أو هذا الأصل يرد به على كل من المعطلة والممثلة، على أهل التعطيل وعلى أهل التمثيل. يعني أن من أثبت لله تعالى ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين لزمه أن يثبت له صفات لا تماثل صفات المخلوقين. نعم. لأن القول بالصفات كالقول بالذات، وهذا الأصل المخاطب به أهل التمثيل وأهل التعطيل من المعتزلة ونحوه. نعم. أول حاجة الممثلة، وقال الممثل هل تعتقد أن ذات الله تماثل ذوات المخلوقين؟ سيقول لا. ولو إذن القول في الصفات كالقول في الذات، والكلام في الصفات فرع عن كلام في الذات. فإذا كنت تقر بأن لله تعالى ذاتا لا تماثل ذوات، فيلزمك أن تقر بأن لله تعالى صفات لا تماثل الصفات، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. هذا رد على أهل التمثيل. طيب، فيقال لأهل التمثيل ألستم لا تمثلون ذات الله بذوات المخلوقين، فلماذا تمثلون صفاته بصفات خلقه؟ أليس الكلام بالصفات؟ فيقال أهل التمثيل، يقال لأهل التمثيل ألستم لا تمثلون، ألستم تثبتون لله ذاتا بلا تمثيل؟ فهذه بتقول له صفات بلا تمثيل. طيب عدل، فيقال أهل التمثيل ألستم تثبتون لله ذاتا بلا تمثيل؟ فأثبت له صفات بلا تمثيل. فيقال أهل التمثيل ألستم تثبتون لله ذاتا بلا تمثيل؟ استفهام. فأثبت له صفات بلا تمثيل. واضح هذه الجملة عندكم شنو الكتاب؟ ها؟ ألستم كذا قلت؟ ألستم لا تمثلون إلا الله بذوات المخلوقين؟ أها. فلماذا تمثلون صفاته بصفات خلقه؟ أليس الكلام في الصفات فاعل عن الكلام في الذات؟ طيب، المعنى صحيح. يعني كلا المعنيين متقارب، ما إشكال. لا حرج. ويقال لأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم: ألستم تقولون بوجود ذات لا تشبه الذوات؟ فكذلك قولوا بصفات لا تشبه الصفات. طيب المعطلة، المعطلة من الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة، يلزمون بهذه القاعدة أو بهذا الأصل. تقول هل تقر بأن ذات الله تعالى لا تماثل الذوات؟ يقول نعم، ليس بمثل شيء. إذن يلزمك أن تقر بأن صفات الله لا تماثل الصفات. بس هل تؤمن بوجود الله؟ بوجود ذات الله تعالى؟ سيقول نعم. قل له يجب أن تؤمن بوجود صفات الله تعالى. كما آمنت بالذات آمن بالصفات، كما آمنت بأن الذات لا تمثل الذوات فلتؤمن بأن الصفات لا تمثل الصفات. إلزام، لا يمكن أن تكون الذات لا تماثل الذوات لكن الصفات تماثل الصفات، غير مقبول. الآن مخلوقات لما اختلف الذوات واختلف الصفات، فكيف بين خالق والمخلوق؟ إن هذه القاعدة يرد بها على أهل التعطيل، وهي قاعدة ملزمة وقوية، قاعدة قوية جدا. ومن توفيق الله جل وعلا لشيخ الإسلام أنه جاء بهذا الأصل، أصل مفحم لأهل التعطيل، وقال لهم القول في الصفات كالقول في الذات، والصفة تتبع الموصوف. إذا كانت الذوات متباينة فالصفات متباينة، إذا كانت الذات موجودة فالصفات موجودة، إذا كان إثبات الذات لا يستلزم التمثيل فإثبات الصفات لا يستلزم التمثيل. نعم، وضح دي. طيب نمشي. مثال ذلك إذا قال إن الله استوى على العرش فكيف استواءه؟ فيقال له القول في الصفات كالقول في الذات، فأخبرنا كيف ذاك. نعم. فإن قال لا أعلم كيفية ذاته قيل له ونحن لا نعلم كيفية استوائه. كذلك يقال أو يرد بهذا الأصل على أهل التكييف الذين يكيفون الصفات أو يسألون عن كيفية، وقال لهم هل تعلمون كيفية الذات؟ سيقول لا. قال لهم كذلك لا يمكن العلم بكيفية الصفات، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. إذا أقررنا وآمنا بأننا لا نعلم كيفية ذاته تعالى، فيجب أن نؤمن ونقر بأننا لا نعلم كذلك كيفيات صفاته. وحينئذ يلزمه أن يقر باستواء حقيقي غير مماثل لاستواء مخلوقي ولا معلوم الكيفية، كما أقر بذاته حقيقة غير بذات حقيقية غير مماثلة لذوات مخلوقي ولا معلومة الكيفية، كما قال مالك وشيخه ربيعة وغيرهما في الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم، الإيمان به واجب أي بالاستواء، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. السؤال عن كيفية الاستواء، كيف استوى، هذه بدعة. يجب أن نؤمن بالاستواء وبغيره من الصفات، ولا يجوز أن نسأل عن كيفياتها. نعم. فقوله الاستواء معلوم أي معلوم المعنى في اللغة العربية التي نزل بها القرآن وله معاني بحسب إطلاقه وتقييده بالحرف. فإذا قيد بعلى كان معناه العلو والاستقرار، كما قال تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. نعم، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، استويت يعني علوت على ظهر السفينة، لتستووا على ظهوره يعني لتعلوا على ظهوره الأنعام والدواب. وقال: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فاستواء الله تعالى على عرشه علومه عليه علوما خاصا يليق به على كيفية لا نعلمها، وليس هو العلو المطلق على سائر المخلوقات. نعم، الاستواء علو خاص. والذي هل مرة معنا الفرق بين علو الاستواء في الواسطية أم لم يمر؟ هناك فرق ما بين العلو والاستواء، ثلاث فروق. من يذكرنا بهذه الفروق بين العلو والاستواء؟ أيوة، لأنه الاستواء بصفة فعلية والعلو بصفة ذاتي، هذا واحد. الآن خاص بالعرش أو مقيد بالعرش. نعم، والعلو عام، العلو عام. طيب، ثالث عثمان سعد. نعم، عكست أدلة العلو عقلية ونقلية، أما أدلة الاستواء فنقلية. الاستواء ثابت بالنقل، وأما العلو فثابت بالنقل وبالعقل. هذه فروق ثلاثة بين الاستواء والعلو. إذن العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية. العلو عام على كل مخلوقات، الاستواء مقيد بالعرش، استوى على عرش. العلو ثابت بالعقل والنقل، والاستواء ثابت بالنقل فقط. طيب، واصل. وقوله والكيف مجهول أي أن كيفية استواء الله تعالى على عرشه مجهولة لنا، وذلك لوجوه ثلاثة: الأول أن الله أخبرنا أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى، والثاني أن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف وهو الذات. نعم. فإذا كنا لا نعلم كيفية ذات الله تعالى، فكذلك لا نعلم كيفية صفاته. نعم، إذن الله تعالى أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، كما أخبرنا بأنه سميع وبصير ولم يخبرنا كيف يسمع أو كيف يبصر. الثالث أن الشيء لا تعلم كيفيته إلا لمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه، وكل ذلك منتهي في استواء الله عز وجل على عرشه. وهذا يدل على أن السلف يثبتون الاستواء كيفية لكنها مجهولة. إذن الكيفية ثابتة لكنها مجهولة بالنسبة إلينا. الصفات لها كيفيات لكن لا نعلمها نحن، فالكيف مجهول بالنسبة إلينا، موجود لكنه مجهول، موجود ومعلوم عند الله تعالى لكننا لا نعلمه. هذا معنى كيف مجهول. ولهذا لا يقال الكيفية في أصلها منتفية، الكيفية موجودة ثابتة، لكن المنتفي ما هو؟ هو العلم بالكيفية، هو العلم بالكيفية. نحن لا نعلم، لا ننكر الكيفية، لكن ننكر العلم بالكيفية. فالعلم بالكيفية عند الله تعالى، فهو وحده الذي يعلم كيف استوى، ويعلم كيف يتكلم، وكيف يسمع، وكيف يبصر. هذا عند الله سبحانه وتعالى، علمه عند الله. هنا وقوله والإيمان به واجب، أي أن الإيمان بالاستواء على هذا الوجه واجب، لأن الله تعالى أخبر به عن نفسه، وهو أعلم بنفسه وأصدق قولا وأحسن حديثا، فاجتمع في خبره كمال العلم وكمال الصدق وكمال الإرادة وكمال الفصاحة والبيان، فوجب قبوله هو الإيمان به. نعم، الإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء واجب، لأنه خبر صادر عن الله تعالى، وهو خبر صادر عن علم وعن صدق وعن فصاحة وبيان وعن نصح، فواجب قبوله بلا تردد، أي توفرت عوامل قبول الخبر الأربعة والتي مرت معنا في درس القواعد المثلى، وهي الصدق والعلم والفصاحة والنصح. نعم. وقوله السؤال عنه بدعة، عنه أي عن كيفيته بدعة، لأن السؤال عنها لم يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدين، وهو من الأمور الدينية، فكان إيراده بدعة، ولأن السؤال عن ذلك من سمات أهل البدع، ثم إن السؤال عنه مما لا تمكن الإجابة عليه، فهو من التنطر في الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطرون. وهذا القول الذي قاله مالك وشيخه يقال شيخه ربيعة، ربيعة في الرأي، يقال في صفة نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا وغيره من الصفات، إنها معلومة المعنى مجهولة الكيفية، وإن الإيمان بها على الوجه المراد بها واجب، والسؤال عن كيفيتها بدعة. إذن هذا الميزان في كل الصفات، النزول معلوم، المجيء معلوم، الغضب والرضا معلوم، والكيف مجهول، والإيمان بذلك كله واجب، والسؤال عن الكيفيات بدعة، هذا يقال في كل الصفات. طيب، نقف إن شاء الله قليلا ونواصل الدقائق، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.